بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس التعليق والإشكال على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقي على مسامعنا أرى كثير إذاعة شبكة المنارة السنية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى يا حي يا قيوم. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس تتمة المجالس السابقة في الكلام على مقدمة سنن الإمام مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، والأبواب التي ستأتي معنا أبواب طويلة ذكر فيها آثار وأحاديث، قد لا نستطيع في مجلس واحد أن ننهي كل باب، لكن المقصود هو الفائدة، وليس وراءنا شيء كما كررته في أكثر من مجلس أننا ما دمنا نجلس هذه المجالس فإننا في مجالس علم، يبذل الإنسان وسعه، وليس الهدف أن ينهي الإنسان الكتاب بقدر ما الهدف هو أن يتعلم وأن يستفيد وأن يمر على أقوال العلماء والسلف التي ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. قال: أخبرنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابن إدريس عن عمه قال: خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني 8 أبواب مسائل، فسألته فأجابني عن 4 وترك 4. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الدارمي قال: باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. هنا أمران ومسألتان. المسألة الأولى: مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، حيث إنه ذكر في الباب قبله كراهية الفتيا، ثم بين هنا التهيب من الفتوى أو من الفتيا، وأن السلف ذكر فيه من أقوال السلف من مسارعتهم أو حرصهم على الابتعاد عنها وإحالتهم قدر وسعهم إلى من يفتي الناس، وأنه كما لا ينبغي المسارعة للفتية فكذلك لا ينبغي على السائل أو على المستفتي التنطع في الأسئلة أو التبدع البحث عن البدع. الأمر الثاني في هذا الباب أن المؤلف الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رتب الآثار فيه على حسب الكلام الذي ذكره في الباب، فهو قال: باب من هاب الفتيا، هذا موضوع. الموضوع الثاني: وكره التنطع، هذا ثاني. الموضوع الثالث: التبدع. فرتب الآثار على حسب هذه المواضيع الثلاثة، ولذلك ستأتي الأحاديث، أورد في هذا الباب حديثين أو ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها في آخر الباب أو في ثلث الثالث، لأن هي موضع الحديث وهو التنطع والتبدع. وبدأ بالآثار المتعلقة بما يتعلق بالهيبة من الفتوى، ولذلك هذا يدل على سبكه للآثار والأحاديث بما يوافق ترتيبه لعنوان الباب. ثم أيضا أنه يعني الهيبة من الفتوى تكون من المفتي، وكراهية التنطع هي كراهية السؤال من المستفتي، ويصح أن تكون أيضا من المفتي. وأما التنطع فهو التكلف، فلان متنطع يعني متكلف في أموره، والمقصود بها التكلف في العلم، في المسائل، في البحث، وفي يعني وتبدع مأخوذة من البدع، وهي الاتيان بالبدعة، الاتيان بالبدعة. ثم ذكر أول يعني أثر في هذا الباب، فقال أخبرنا سلم ابن جنادة في بعض النسخ مسلم، والصواب أنه سلم ابن جنادة، قال حدثنا ابن إدريس عن عمه قال خرجت من عند إبراهيم. هذا الأثر إسناده ضعيف، هو أولا من مفردات الدارمي ولم يروه غيره، وضعيف لضعف أحد رجاله. ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي، وعمه هو داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره. وإبراهيم هو النخعي، وحماد هو ابن أبي سليمان لأنه تفقه على النخعي رحمهم الله تعالى. يقول وسناده كما ذكرت فيه ضعف، لكن يعني مدلوله دلت عليه الآثار، آثار أخرى. قال خرجت من عندي إبراهيم يعني النخعي، فاستقبلني حماد يعني ابن أبي سليمان، فحملني 8 أبواب مسائل. 8 أبواب، الظاهر والله أعلم أن قصدهم في السابق بالباب هو المسألة، يعني 8 أنواع من المسائل، كل مسألة في موضوع. قال فسألته، يقصد أنه سأل إبراهيم النخعي، سأل إبراهيم النخعي فأجابني عن 4 وترك 4، يعني أنه لم يجبه إلا عن 4 مسائل تهيبا من الإجابة على كل المسائل. مما يستفاد من هذا الأثر الاستعانة بالغير في سؤال العلم، لأن داود بن يزيد الذي هو عم ابن إدريس، عم عبد الله بن إدريس، يقول استقبلني حماد فحملني، فأعطاني أسئلة لأسأل عنها إبراهيم النخعي. والظاهر والله أعلم أنه كان هناك يعني حسب ما قرأت في ترجمتهما، هناك يعني منع لإبراهيم النخعي من كثرة المسألة، يعني أو من حماد، من إبراهيم لحماد، ولذلك استعان حماد بداود. منها أيضا ترك الفتية في كل شيء وفيما لا يعلم، وهذا هو موضع الشاهد في الباب. وفيها أيضا مباحثة العلماء ومجالستهم، وفيها أيضا عدم الحياة في عدم الإجابة، فإنه أجابه عن 4 وترك 4. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. نعم. هذا الأثر يقول الدارمي رحمه الله أخبرنا قبيصة وأخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن زبيد. زبيد هو اليامي، وقبيصة هو ابن عقبة، والإسناد صحيح كما يقول المحقق، ورواه غير الدارمي، رواه أبو نعيم، ورواه أيضا الفسوي في المعرفة والتاريخ، كلهم من طريق قبيصة. وإبراهيم هو النخعي، وإبراهيم هو النخعي قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه، إلا عرفت الكراهية في وجهه. يعني فيه كراهية الاستفتاء، يعني عدم التعرض لها، عدم التعرض لها، هذه مسألة مهمة. نعم قد يستكره الإنسان يقول بكلامه أنه يعني يتجنب الفتوى، لكن تجده يضع نفسه في مواضعها أو يتشوف لها، يتشوف لها. ولذلك يقول هو عن إبراهيم: إذا ما سألته عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه، يعني يجيبه يجيبني وهو كاره. وهذه المسألة وهي كراهية الفتوى أو الإجابة وعدم التشوف لها، الحقيقة أنا من خلال ممارستي في العمل وإشرافي في خاصة في موسم الحج على ما يتعلق بمن يتولون يعني التوجيه، نرى من بعضهم تشوفا شديدا لمسألة أن يفتوا الحجاج، مع رفع الحرج عنهم في ذلك بوضع جهة مختصة بالفتوى. فتتعجب كثيرا من بعض الناس، وكون الإنسان قد بلغ مراتب علمية في التعليم النظامي لا يعني أنه يكون مؤهلا للفتوى. المقصود هنا أن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي حث طلبة العلم عليها وتذكيرهم بمثل ما ورد عن السلف. من المسائل المستنبطة من هذا الأثر أيضا أن المرأة لا يؤاخذ بما يظهر على هيئته من كراهية أو فرح، ولا يعد ذلك تسخطا، فإن هذا يعني ما يملكه الإنسان، ولا يعد أيضا تقليلا من شأن العلم أو تهضير أو هضرا لحقه، لكنني أجيب على كراهية. وأيضا فيه عدم المجاملة في العلم، عدم المجاملة في العلم كما فعل إبراهيم، فإنه يجيب على كراهة ولا يجيب برغبة منه. فإن هذه المسائل والأمور يعني لا لا لا يعني مجاملة فيها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمر بن أبي زائدة قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن الشيء لا علم لي به من الشعب. نعم، يقول الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمر ابن أبي زائدة. هذا الإسناد صحيح، ورواه عن الدارمي أيضا ابن عساكر في تاريخه، ورواه أيضا ابن سعد، ورواه عن طريق ابن سعد ابن عساكر بإسناده عن الصلت ابن بهرام قال: ما رأيت رجلا بلغ مبلغ الشعبي أكثر يقول لا أدري منه. وعندنا في رواية الدارمي يقول: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي. ففي هناك اختلاف يسير في اللفظ، لكنه لا يؤدي إلى يعني تغير المعنى. فالمقصود أنه روي بطريقين، أو روي عن إبراهيم بطريقين: طريق عمر بن أبي زائدة ومن طريق الصلت بن بهرام. فيه يعني فقه الشافعي رحمه الله تعالى وبعده عن الفتوى قدر الإمكان، وفيه الأكثر من قول لا أدري أو لا علم لي بذلك، وتعويد الإنسان نفسه على وخاصة طالب العلم على قولها. وفيها أن قول لا أدري لا ينقص من مكانة العالم، فإن هذه كثرة قول الشعبي رحمه الله لا أدري لم تنقص مكانته عند العلماء أو عند السلف ومن جاء بعده، بل اعتبرت من مناقبه رحمه الله تعالى. ففيها ما يدل على كراهية الفتوى وعدم الجواب بما لا يعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عاصم عن ابن عون قال سمعته يذكر قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم: كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. نعم. يقول الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو عاصم عن ابن عون قال سمعته يذكر قال كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. هذا الإسناد صحيح، يعني رجاله صحيح، لكن ورواه أيضا ابن عساكر من طريقين، أحدهما من طريق الدارمي بنفس النص، والثاني بقال كان الشعبي إذا سئل يتردد ويقول كذا وكذا، وكان إبراهيم إذا سئل قال وقال. قال أبو عاصم قال سمعته يذكر قال كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، اتقى يعني اجتنب من التقوى، اتقى الجواب، اتقى الإجابة، اتقى الفتوى. قال وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول، يعني يستجيب مباشرة ويسارع للإجابة، هذا معنى يقول ويقول، يعني مباشرة يأتي بالجواب. قال أبو عاصم، أبو عاصم هو شيخ الدارمي أحمد بن أسد، هذا الأثر الحقيقة. قال أبو عاصم كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. هذا الأثر إذا كنتم تذكرون المجلس الأول ذكرنا مما اشتمل عليه مسند الدارمي أن فيه جرحا وتعديل للرجال، من ضمنها هذا الكلام، كلام أبو عاصم عن الشعبي نقلا عن ابن عون أن الشعبية أحسن حالا من إبراهيم لأنه كان يتقي الفتوى لا يسارع إليها، فاعتبرت تلك من مناقبه. فهذا يمكن أن يعتبر هذا الأثر من ضمن ما كان في مسند الدارمي مما له علاقة بالرجال. مما يستفاد منها أن من مسائل الجرح في الأشخاص وفي العلماء وفي طلبة العلم المسارعة للفتوى، والعكس بالعكس، أن من مسائل تزكية العالم وطالب العلم هو حرصه على عدم الفتوى أو هروبه منها. وفيها أيضا النهي عن التسرع في الجواب، النهي عن التسرع في الجواب. وفيه أن ذكر الإنسان بما فيه من عيب لا يعتبر من الغيبة إذا كان على سبيل التعليم، فإن ابن عون يقول كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، فوصف هذه وصفة جيدة أو صفة حسنة، ثم قال وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول، يعني يستعجل بالفتوى، فهذا ذم، فلا يعتبر من الغيبة إذا كان ذلك على سبيل التعليم أو التحذير أو التنبيه. وفيها مسألة دقيقة، هو أن من يبوء نفسه للفتية أو للتعليم كمثل أوضاعنا أنه عليه أن يرقب الله عز وجل وأن يرقب الناس، لأن الناس لا سيتكلمون فيك، فينبغي لك أن تكون حريصا على القول الصحيح، وأن تكون ملتزما بسمت العلماء وآداب العلم وطالب العلم، حتى لا تكون مجالا للجرح، لا يعرض الإنسان نفسه للجرح بكلامه فيما لا يعلم. لذلك من ما يقال هنا أن بعض طلبة العلم مع اتساع الآن مسألة الدروس وإمكانية نقلها صار يشرح أي كتاب، وقد لا يكون ملما بهذا العلم. وكان في السابق الناس الشخص يعلم طلابه في مسجده في بيته في مدرسته ولا ينتشر هذا الكلام، لكن اليوم صار ينقل ويسجل ويبث ويبقى، ثم يحكم الناس عليك وعلى علمك بما كنت تقوله. فلذلك ينبغي الحرص وأن يكون ذلك دافع للإنسان أن لا يتكلم فيما لا يعلم. فهذا ابن عون، عبد الله بن عون، تكلم في النخعي، إبراهيم النخعي، في هذه المسألة، يعني كان يشوفه يراه يفتي ويسارع في الفتوى، فقال كان يقول ويقول ويقول، فعد ذلك منقصة فيه. فهكذا طالب العلم ينبغي له أن لا يجعل كلامه أو تسرعه في الفتوى مجالا للنقد والجرح فيه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن بشير قال حدثنا شعبة عن جعفر بن إياس قال قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن سعيد، أخبرنا أنبأنا أحمد بن بشير، حدثنا شعبة عن جعفر بن إياس. هذا الإسناد صحيح، وهو أيضا من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى، وكل من استدل به من الفقهاء، وبخاصة في مسألة عدم التعجل في الفتوى بالطلاق، كلهم يسندونه إلى الدارمي، ولم أجد أحدا يعني، وهو اعتبر من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى، كما أشار ذلك ابن حجر وغيره. قال عن جعفر بن إياس قال قلت لسعيد بن جبير، قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ لماذا لا تفتي في الطلاق؟ لأنه فيما يظهر كان هناك نزاع شديد حول مسألة الطلاق، ومسائل الطلاق من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهي محل خلاف. عمر بن الخطاب أفتى في مسألة الطلاق الثلاث لما رأى الناس يتسارعون إلى الطلاق، وأوقع طلاق الثلاث بلفظ واحد، وصار محل نقاش. فظاهر والله أعلم أن كلام جعفر بن إياس لسعيد بن جبير كان في وقت فتنة، الناس مفتونين أو منشغلين بكثرة الكلام في الطلاق، فقال: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ فقال سعيد: ما منه شيء إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. هذا فيه تأصيل لمسألة: ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. فسعيد بن جبير يقول: كل شيء سألت عنه، لكني لا أريد أن أقول كلاما فأحل حراما أو أحرم حلالا. وفيها أيضا عدم التشوف للفتية، لأن سعيد بن جبير يرى الناس يعني ما يقول: ما أردت أن أتكلم ما دام في غيري من كفاني المؤونة في ذلك. وفيها أيضا الخوف من مفارقة مقارفة الخطأ في الفتية، وفيها تشديد السلف في مسألة الفتوى في الطلاق. وأذكر أن تكلمنا في المجلس السابق والذي قبله عن مسألة التشديد في الطلاق إلى عهودنا المعاصرة، مثلا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية من عهد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعده شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، والآن إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ، ولا يزال مسألة الفتوى في الطلاق محصورة بالمفتي، من باب عدم انسياق الناس وضبط أنكحة الناس وعدم التسارع فيها، إلا ما عرض على القاضي، فالقاضي إذا حكم في مسألة في الطلاق فحكمه فصل. قال: وأيضا من المسائل أهمية العلم والاستعداد للتهيؤ للفتوى، لأن سعيد بن جبير يقول: ما منه شيء لقد سألت عن كل شيء، تعلمت كل شيء في الطلاق، تعلم كل شيء، ومع ذلك يعني مستعد، ولكنه يقول: أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. ولا شك أن قصد سعيد بن جبير هنا، وأيضا الشعبي رحمه الله تعالى وغيره ممن اتقى الفتية، أنهم كانوا يتقونها في حال كان الأمر في سعة، في حال كان الأمر في سعة. وهذه مسألة مهمة، اتقاء الفتوى وعدم إجابة الناس إذا كان في سعة من ذلك، كان يكون الحاكم أو الدولة أو الحكومة قد نصبت من يفتي الناس، خلاص انتهى موضوعك، أنت لا علاقة لك بالفتوى، قد كفاك الله عز وجل المؤونة والخطر. لكن لو سئلت، تأتي إلى المسألة الثانية، ولو سئلت عن شيء لا تعلمه لا تتردد في أن تقول: لا أعلم أو لا أدري، لا علم لي به، سنبحث المسألة، سننظر فيها، أو اسأل غيري. فعندنا مسألتان ينبغي أن نفرق بينهما: التهيب أو كراهية الفتوى وتجنبها، هذا إذا كان الأمر في سعة. لكن لم يكن للناس عندهم عالم إلا أنت، لا يجوز لك، يخشى أن تكون ذلك من كتم العلم كما سيأتي معنا في بعض الآثار القادمة وفي الأبواب التي بعدها. المسألة الثانية، إذا نصبت من ولي الأمر أو نصبك الناس للفتوى فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل، فلا تحل حراما أو تحرم حلالا، ولا تقول في شيء لا تعلمه إلا بعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحدث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. هذا أيضا أثر يعني مع الآثار السابقة. يقول: أخبرنا أبو نعيم في بعض النسخ الخطية إبراهيم، وهو تحريف، وكلمة إبراهيم قريبة من كلمة أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا الإسناد يعني صحيح، وهو أثر مشهور متداول بين العلماء، رواه ابن سعد وأبو نعيم والخطيب البغدادي وابن المبارك وغيرهم يذكرون هذا الأثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: لقد أدركت في هذا المسجد، الظاهر والله أعلم أنه يقصد مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، هذا يدل على عدة مسائل، من ضمنها كثرة فقهاء الأنصار، كثرة العلم والفقه في الأنصار، لأنه قال أدركت 20 و100 في هذا المسجد من الأنصار، فدل على كثرة الفقهاء في الأنصار في المدينة. وأيضا قد يستفاد منه أن كثرة الدروس والتعليم والعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إلى اليوم لا تزال الدروس، يعني لم تنقطع الدروس في المسجد النبوي إلا في يعني أزمنة محصورة، منها ما سبق معنا قبل 3 مجالس حينما في زمن قدوم أهل الشام على المدينة، لما لم يبقى في المسجد النبوي أحد إلا سفيان، وكان يسمع الأذان من صوت، كما تكلمنا أطلنا الكلام على ذلك الأثر، ففيها أنه لم يكن هناك دروس. ومر في بعض تاريخ الإسلام بعض الأوقات التي لم تكن تقام فيها المجالس العلمية، لكن القصد أن كان مستمرا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولله الحمد. فيها أيضا تدافع السلف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم للفتوى، وتتابعهم عن وتدافعهم الحديث خوف الرياء وخوف الخطأ. قال: وأيضا فيه يعني تعظيم السلف رحمهم الله للفتوى، وتعظيمهم الجلوس للتعليم، تعليم الناس ليس بالأمر السهل، يتدافعونه، ما منهم من أحد يحدث بحديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ليس من باب الزهد في العلم والتعليم، ولكن من باب أن يكفى المؤونة ولا يكون عليه مغبته، وإلا هو يعلم أنه لو لم يكن هناك أخ له يعلم هذا الحديث يعلم أنه يجب عليه نشره. وفيها أن الإفتاء والتعليم من فروض الكفايات، وهذه مسألة دقيقة، أن التعليم والفتوى من فروض الكفايات، ولذلك لو كان من فروض الأعيان ما تمنى هؤلاء السلف أن أحدا كفاهم المؤونة، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. لو كانت الفتية وإفتاء الناس فرض عين لعلم أنه يجب عليه إفتاؤه، ولكنها دليل على فرض الكفاية، يتمنى أن أحدا يسقط عنه هذا الفرض بإجابة السائل، بإجابة السائل في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبية كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم، قال على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. نعم. يقول الدارمي رحمه الله: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبية. هذا الإسناد يعني أيضا هذا الأثر من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى، و يعني رجاله أو سنده صحيح. قال سألت الشعبية كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم، يعني علمني كيف أفعل إذا كيف كنتم إذا جاء أحد يسألكم سؤالا. فقال على الخبير وقعت. هذا مثل من الأمثال، على الخبير سقطت، على الخبير وقعت. وذكر هذا المثل أصحاب كتب الأمثال، ذكره صاحب مجمع الأمثال الميداني، يقول الخبير هو العالم والخبر هو العلم، وسقطت أي عرفت أي عثرت، عبر عن العثور بالسقوط لأن عادة العاثر أن يسقط على ما يعثر عليه. وذكر قصة هذا المثل، يقال إن المثل لمالك بن جبير العامري وكان من حكماء العرب، وتمثل به الفرزدق الحسين بن علي رضي الله عنهما حين أقبل يريد العراق فلقيه وهو يريد الحجاز، فقال له الحسين رضي الله عنهما: وراءك؟ قال: على الخبير سقطت، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والأمر ينزل من السماء. فقال الحسين رضي الله عنه: صدقتني. ومعنى هذا المثل، وأيضا هذا المثل على الخبير سقطت على الخبير وقعت، ورد في كتب السنة من قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ومعناه هنا أنك سألته أو سألت من عنده علم بهذا الأمر، وإنما قالها الشعبي رحمه الله ليطمئن السائل على الجواب. تراك خلاص وقعت على الخبير، كان يأتيك شخص ويسألك عن الطريق، إلى أين الطريق إلى البلد الفلان، تقول ترى أنا على الخبير وقعت، أنا راعي سفريات وأعرف الطرق، أو أين اتجاه القبلة أو كذا، تقول على الخبير سقطت، أو تسأل مسألة علمية وتطيح في طبيب مثلا فيقول على الخبير سقطت، هذا طبيب يعرف العلم، يعني من باب طمأنته، لأنه يسأل سؤال لا يدري هل يعلم عنه أم لا. قال على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول، يعني فلا يزال أي السائل يسأل ويحيله المسؤول على غيره حتى تعود إحالته على أول شخص، حتى تعود إحالته على أول شخص. كل ذلك من باب حذرهم من الفتوى، كل ذلك من تورعهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم عن الفتيا. تصور أن هذه الفتيا اجمعها مع الأثر السابق أدركت 120 من الأنصار كلهم يتهيب الفتوى فيحيلون من بعدهم، كلما سألوا شخصا قال اسأل فلان حتى يعود إلى الأول. كل ذلك من باب التهيب والتورع من الفتوى. فيها من المسائل يعني يمكن استنباطها تعليم الناس طريقة التعلم، أن من التعليم تعليم طالب العلم كيف يتعلم، وفي كتاب للبرزنجي اسمه تعليم المتعلم، طريقة طرق التعلم وطريقة التعلم، وكتاب جميل حقيقة، جميل جدا في مسألة آداب التعلم، وطبع عدة طبعات. فيها أيضا تدافع الفتية، حرص السلف على تدافع الفتية وعدم تشوفهم لها. فيها أيضا جواز في هذا الأثر والذي قبله جواز كتم العلم إذا كان هناك من يقوم به، وهذا مبني على أن يعني نشر العلم من فروض الكفايات. فيها أيضا شدة حرص السلف على البعد عن التهيؤ للفتوى أو البروز لها. وفيها استشهاد العالم والمفتي بما يؤكد قوله من الأمثال والأبيات الشعرية، لقوله هنا على الخبير وقعت لطمأنة المستفتي، لطمأنة المستفتي. وهذه يحتاجها الإنسان حقيقة، من يتعامل مع المفتين يجد أن الناس أحيانا يسألك وهو قلق هل أنت عندك علم ولا، فأول ما ينبغي أن تفعله هو أن تطمئنه بأن أبدا عندنا علم، وهذه المسألة واضحة، حتى يطمئن فيتقبل منك الإجابة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن الحجاج قال سمعت سفيان عن ابن المنكدر قال: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. اللهم استعان. قال أخبرنا، قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن الحجاج قال سمعت سفيان عن ابن المنكدر قال: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. هذا الإسناد إلى ابن المنكدر صحيح كما يقول الحقق، ورواه أيضا أبو نعيم والخطيب، كلهم من طريق الدارمي. وهذه العبارة يعني محفوظة عن ابن المنكدر كما مر كما هنا، ولكنها أيضا صارت تدرجت في أمثال الناس وفي كلامهم إلى يومنا هذا بعدة صيغ. كان يقولون اجعل بينك وبين النار عالم أو شيخ، فهو يقول إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده، فهذا هو معنى كلام العام العوام اجعل بينك وبين النار وبين أو بين السؤال عالم. غالب الأمثال الدارجة على ألسنة الناس يكون لها أصل قديم، وكتبت مقال أظن كتبت مقال قديم في بعض الأمثلة الدارجة وبعض القصص الدارجة في على ألسنة الناس اليوم، وهم يحسبون أنها من ما وقع اليوم، وهي قديمة جدا، بعضها قد يكون في عهد الصحابة والتابعين، لكن كل زمن يحكيها حتى يتصور الإنسان أنها وقعت في زمنه. ومن ذلك الأمثال، من ذلك الأمثال فإنه في الغالب أن يكون لها أصل. وألف بعض المعاصرين كتبا في ما يسمى بالأمثال العامية، يعني الأمثال الدارجة في البلدان. ألف محمود تيمور في الأمثال العامية في مصر، وعندنا في السعودية كتاب ضخم من 10 مجلدات لأحد المعاصرين توفي عبد الكريم الجهيمان، الأمثال الشعبية في الجزيرة العربية. والغالب أن هذه الأمثال، وأيضا ألف الشيخ محمد العبودي رحمه الله نفس في نفس هذا العنوان أمثال يعني مما له أصل، وغالب هذه الأمثال يكون لها أصل، يكون لها أصل دارج، ولكن حوره الناس إلى أن صار على سبيل المثل. وقد يحتاجها الإنسان، قد يحتاجها الإنسان، يعني أذكر لكم طرفة تنقطع بها يعني طول الدرس. مثلا قد يحتاج الإنسان لمعرفة بعض الألفاظ من الكلمات العامية، كمثل القاضي. القاضي مثلا قد يحكم بين شخصين تقاذفا. يعطيكم مثال أنا بحثته لما كنا في الجامعة، قال طالب لآخر العبارة التي يقولونها من باب القذف: يا ابن الشرموطة. هذه عبارة قذف موجود في كتب الفقه، إذا قال له يا قحبة يا كذا. فاختلفنا، فقال أحد الأساتذة في الجامعة، الكلام قبل 30 سنة تقريبا، إن هذه ما تعتبر قذفا، وش معناها؟ فأذكر أنني بحثت حتى وجدت في الكلمات العامية عند أظن محمود تيمور، أظن محمود تيمور أو أحمد تيمور، قال إن كلمة الشرموطة هي كلمة عامية معدلة من كلمة أخرى وهي الشرموزة. الشرموزة هي الحذاء الذي يلبس، فكأنهم وصفوا المرأة التي توطأ من كثرة وطئها صارت كالحذاء. فإذا عرفنا، فأتيت بالبحث في ذلك الوقت للأستاذ وأخبرته أن هذا اللفظ يعتبر قذفا إذا أرجعنا الكلمة إلى أصلها الذي أخذت منه أو حولت عنه. المقصود هنا يعني سبنا في مسألة أن كلام ابن المنكدر هنا رحمه الله أن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده، هي المثل الدارج عند الناس أو الكلام الدارج عند الناس، أنه يجعلون بينهم وبين المسؤولية أو ما يقولون النار، يجعلون بينهم وبينها عالم. لكن ابن المنكدر هنا ينبغي ينبه العالم لا يتكلم عن المستفتي، ففيها خطورة الفتوى، خطورة الفتوى، وفيها أيضا أن على العالم تعظيم ما يقوله واستشعار وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، استشعاره وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أن على العالم وعلى طالب العلم النظر في عواقب الأمور، ليس فقط الوقت الآني، ماذا ستقول إذا وقفت بين يدي الله عز وجل، سواء كنت خطيبا أو داعيا إلى الله عز وجل أو عالما أو مفتيا أو غير ذلك. قال أن أيضا فيها أن العالم يتحمل تبعة قوله وفتواه، قال فليطلب لنفسه المخرج، سيتحمل هذه المسألة. بل إن العلماء تكلموا عن مسألة ما تقول أو يعني ما يمكن أن نسميه لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، يعني هم تكلموا عن مسألة جواز الحجر على المفتي، جواز الحجر على من يفتي إذا يعني منعه من الفتوى إذا كانت فتاواه تؤدي إلى الإضرار بالناس، أو من أفتى بفتوى فتسببت في فتنة أو في قتال أو في قتل أو في غير ذلك، هل يتحمل المفتي خطأه؟ أثر عن بعض السلف أنهم كانوا إذا أفتوا بفتوى وتبين لهم خطأها، أظنه ذكر عن العز بن عبد السلام أنه كان يعني يذهب في السوق فيقول من أفتيت له بكذا فقد أخطأت والصواب كذا. هذا الكلام في السابق سهل جدا، أما اليوم صعب، صعب جدا صعب، تفتي وتنقل فتواك إما في وسائل الإعلام أو في أعظم وسائل الإعلام وهي هذه الوسائل الحديثة، شبكات المعلومات ووسائل التواصل، ثم ينتقل يسمع بها أقاصي الدنيا كلها. ثم لو تبين لك خطأها وأنك تسرعت في الجواب لا تستطيع أن تعدلها، من هل سيسمع، هل سيقرأ تعديل فتواك كل من قرأه الأصل؟ لا، ليس بالضرورة ولا يمكن، ولا 10% أن تجزم به. ولذلك يعني هذا كله يعظم مسألة تعظيم الفتية، وأن الإنسان ينبغي أن يحافظ على كلامه وأن لا يقول كلاما يعني يسعه السكوت عنه. نعم، قال رحمه الله أخبرنا محمد بن قدامة قال أخبر أبو أسامة عن مسعر قال أخرج إلي نعم بن عبد الرحمن كتابا فحلف لي بالله أنه خط أبيه، فإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر، وإني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم. نعم، هذا الأثر الآن أو هذا يعني يعتبر حديثا، يصدق ما قلته في مطلع الباب، وهو أن المؤلف الدارمي رحمه الله رتب الآثار والأحاديث على حسب ترتيب الكلام. انتهى من مسألة التهيب من الفتوى أو كراهية الفتوى، ثم الآن بدأ في مسألة التنطع، بدأ في الآثار المتعلقة بالتنطع والتبدع. يقول أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا. هذا الأثر سناده صحيح، ورواه غير الدارمي، رواه الطبراني وأبو يعلى وغيرهم. ومعن بن عبد الرحمن هو معن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجده عبد الله بن مسعود. بكل ما في مسألة سماعه من أبيه أو سماعه من جده، ولكن بعض العلماء أو جمع من العلماء يعني أثبتوا صحة سماعه. قال أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا فحلف لي بالله، فحلف لي بالله أنه خط أبيه، يقصد أبوه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. فإذا فيه قال عبد الله، هو عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه، والذي لا إله إلا هو، ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتنطعين هم المتكلفون، سواء المتكلفون في الأسئلة أو المتكلفون في الأفعال أو المتكلفون في الأقوال. قال وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر رضي الله عنه، وإني لأرى عمر رضي الله عنه كان أشد خوفا عليهم أو لهم. قوله كان أشد خوفا عليهم أو لهم هكذا عند الدارمي، لكن عند أبي يعلى وأبو ذر الهروي عليهم بدون شك، كان أشد خوفا عليهم، والمعنى على كلا المعنيين صحيح، كان أشد خوفا عليهم من أن يقعوا في الإثم بسبب التنطع، وكان أشد خوفا لهم، لا يريدهم أن يدخلوا النار أو أن يسلكوا سبلا، أنا أخاف لفلان وأخاف على فلان، كلاهما بمعنى واحد. هذا فيه دليل على جواز الحلف لإثبات الصدق في الرواية. فمعن رحمه الله حلف أن هذا الخط خط أبيه، وعبد الله بن مسعود وجده عبد الله بن مسعود حلف والذي لا إله إلا هو، ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين إلى آخره. ففيها جواز الحلف لإثبات الصدق في الرواية، وفيها جواز التحقق من الرواية من الصحف. فكأن مسعر يعني تسأله وهل أنت متأكد أن هذا هو خط أبيك، فحلف بالله أنه خط أبيه، فهذا كله من باب التحقق من أن هذا خط. هذا يعني فيها أيضا أن المحدث ثقة فيما يقول إذا لم يعهد عليه كذب. فيها أيضا النهي عن التنطع في المسائل أو في الفتاوى، وجاء النهي عنها في أحاديث أخرى كما سيأتي معنا أيضا في بعض الآثار، إن أشد الناس عذابا رجل نقر عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، نقر نفتش فتش فتش فتش وأكثر السؤال حتى حرمت من أجل مسألته، فهذا كما جاء في الحديث وما في معناه أنه من أشد الناس عذابا. هذا فيه تحذير عن التنطع. فيها أيضا ثبات أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أيضا شفقة عمر على الناس وخوفه عليهم أن يهلكوا. وفيها أن إمام المسلمين عليه أن يسعى لما فيه خير الناس حتى وإن خالفوا. ما قال يعني يقول كان أشد خوفا عليه، ما قال كان جازما لهم أو ضاربا لهم أو محاسبا، يخاف عليهم حتى وإن كان مخطئ. فيخطئ بعض الناس، يخطئ بعض الناس في فرض الإلزامات على ولي الأمر، يعني مثلا يشوف الناس يعني المغنين مثلا أو المطربين أو المرتكبين للحرام أو أصحاب المخدرات، لو أنا الحاكم لقتلتهم، لا مو بصحيح، الحاكم ينظر إلى الناس بعين الرحمة، الحاكم يتعامل مع الناس كلهم على أنهم أبناؤه ويسعى لصلاحهم ويسعى لصلاحهم. عمر مع شدة رضي الله عنه كان يخاف على الناس، يخاف عليهم يدخلون النار، كان يدلهم على الخير. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يفرض على الحاكم ما ينبغي عليه فعله، لأن معاملة الحاكم للناس تختلف عن معاملة الناس بعضهم لبعض، فهو يتعامل معهم بصفة سواء. العالم يكرمه والمتعلم يكرمه، المريض يعني يساعده، الفقير يساعده، الضال يخاف عليه من الضلال ويسعى لهدايته، وهكذا تقوم الحياة. فيها أيضا صحة الشهادة بالكتابة، وهذا الأثر، لذلك هذا الأثر استدل به الفقهاء في مسألة الشهادة بالكتابة في كتاب الشهادات. هذا الأثر كلام عبد الله بن مسعود أو كلام معن بن عبد الرحمن، استدل به الفقهاء على جواز قبول الخط في الشهادة. مات شخص ثم جاء ورثته أو جاء شخص وقال وقد كتب لي كتابة وهذا خطه، فجواز اعتبارها كما اعتبرها مسعر بشهادة معن بن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود أن هذا خط والده. فيها أيضا مسألة، يعني حينما يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وأبو بكر وعمر، يعني حينما تستدل بكلام أبي بكر وعمر، هل معنى ذلك أن فعل أبا بكر وعمر مضاهن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مقصوده رضي الله عنه أن هذا الأمر وهو شدة النبي صلى الله عليه وسلم على المتنطعين لم ينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمر العمل عليه في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا الحديث جاء في مثل الجهر بالبسملة ومسألة التأمين ومسألة عدة مسائل، كان يقول وأبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر، هل أبو بكر وعمر يعني أقوى حجة من؟ لا، وإنما يريد أن يدل على أن العمل لا زال مستمرا في عهد الخلفاء بعده على هذا العمل الذي عمله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبار أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. نعم، قال الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا أخبرنا أبو نعيم حدثنا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي. هذا الأثر، هذا الإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، ولكن رواه أيضا غير الدارمي بطرق يصح بها، فرواه ابن بطة وابن وضاح والمروزي وغيرهم، فالسواء أيضا المعنى دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي معنا. الأثر هذا يشهد له حديث كثيرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وحديث العرباض بن سارية الذي مر معنا قبل بابين، وأحاديث النهي عن البدعة والأمر باستقامة، اتقوا الله عز وجل، من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كلها تدل على هذا الكلام الذي ذكره عبد الله بن عباس. قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، قال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. هذا فيه النهي عن البدع وهي محل الشاهد لهذا الباب، فيها أيضا طلب الوصية من العالم والاستنصاح من من هو أعلى منك، أما خبرة أو عمرا أو علما. وفيها أيضا أن أهم الوصايا هي الوصية بتقوى الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن يغضب أو أن يستثقل الوصية بتقوى الله، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأيضا أن من الوصية الاستقامة، وأعظم محققات الاستقامة سؤال الله عز وجل الاستقامة. الاستقامة تكون بعدة أمور، من أعظمها أن يسأل الله عز وجل الاستقامة، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الثبات على الحق، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والإنسان ولا يجزم لنفسه الثبات. وفيها أيضا الأمر بالاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع يعني اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع سيرة السلف الصالح ولا تبتدع شيئا من عندك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مخلد بن مالك قال أخبرنا النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. نعم، الذي بعده. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال ما دام على الأثر فهو على الطريق. نعم، هذان الأثران بمعنى واحد. قال أخبرنا مخلد بن مالك بن جابر، في بعض النسخ مخلد بن خالد بن مالك، مخلد بن خالد بن مالك، وفي بعضها مخلد بن مالك الجمال، والظاهر أن الصواب هو مخلد بن مالك بن جابر كما صححه عندي المحقق. قال أخبرنا النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. وفي الأثر الثاني أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن عون قال عن ابن سيرين قال ما دام على الأثر فهو على الطريق. هذان الأثران إسنادهما صحيح، ورواهما أيضا ابن عبد البر والهروي وابن بطة والبيهقي في المدخل إلى السنن. وقوله هنا أنهم كانوا يرون، يعني السلف صحابة أو التابعين كانوا يرون أنه على الطريق، يعني على الطريق الصحيح الذي تركه لنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلان سلك الطريق، فلان يدل دربه، يعرف طريقه، أنه سلك الطريق الصحيح. قال ما كان على الأثر، على الأثر يعني اتباع النبي اتباع الدليل من الكتاب والسنة، اتباع الدليل من الكتاب والسنة. أنا قلت في قبل قليل إن في بعض النسخ مخلد بن مالك الجمال، أحد الطبعات يقول أنا زدتها عمدا، يقول المحقق زدتها عمدا من تهذيب التهذيب لإزالة الالتباس، وهذا ما كان ينبغي، كان ينبغي أن يكون في الحاشية لا يكون في نص الأثر. المقصود هنا أن يعني هذا الأثرين معناهما واحد، كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر، ما دام على الأثر فهو على الطريق. فيها الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، لأنه ما دام على الأثر فهو على الطريق، الأثر هو اتباع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وفيها أن من لزم الأثر فهو على الطريق الصحيح. وفيها أيضا تشديد العلماء في اتباع الأثر وهو الدليل من الكتاب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن اتباع الأثر والتقيد به قد يجعل الشخص وحده دون الناس، لكنه على الطريق وإن كان وحده، وإن كان وحده، لأنه قال ما دمت على الأثر فأنت على الطريق، يعني لا يهمك الناس، لا ينبغي أن تلتفت لما يقوله الناس، لما يفعله الناس، فما دمت ماش على أثر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على الطريق الصحيح. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. نعم، قال أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة هذا الأثر إسناده رجاله ثقات لكنه منقطع، لأن أبا قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك ابن مسعود، وروى هذا الأثر جمع من العلماء من المصنفات لكنهم كلهم من طريق الدارمي، ولكن هذا الأثر له شواهد تدل عليه، وبعضها صحيح أو غالبها صحيح، سيأتي بعضها معنا وبعضها سبق، لأن هذا الأثر هو ما عدد من المسائل أو الوصايا، بعضها مر معنا بعضها في المجلس السابق. قال عبد الله عن أبي قلابة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علموا العلم قبل أن يقبض، هذا مر معنا في المجلس السابق والذي قبله، وورد أيضا فيه حديث إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينزع العلم بموت العلماء. قال ابن مسعود هنا وقبضه أن يذهب أهله، يعني أهل العلم قائمين به المتعلمين، ألا وإياكم والتنطع، وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. التنطع هو مثل ما ذكرنا هو التعمق، هو المغالاة في بحث الأمور والتعمق فيها والدخول في تفاصيل الأمور ودقائقها والبحث عنها، هذا هو التعمق والتنطع. قال وعليكم بالعتيق، العتيق يعني القديم، إشارة منه رضي الله عنه لاتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم والسلف الصالح، فإن الأمر السابق وقالوا عنه أمر عتيق، أمر قديم، أمر قديم. هذا الأثر يعني أثر عظيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيه مسائل كثيرة، فيه المسارعة إلى تعلم العلم وعدم تأجيل ذلك، هذا ما نحث عليه الناس دائما وطلبة العلم، ينبغي لك أن تحرص على التعلم، لا تؤجل تعلم العلم إلى وقت آخر، أي فرصة يمكنك فيها أن تتعلم فتعلم. وفيها أيضا مسألة أن ذهاب العلم أو ذهاب العلماء وموت العلماء ثلمة لا تردم، هذا ما موضوع طويل. قال أيضا منها أيضا يمكن أن يستفاد منها عدم استهانة المرء بتعلمه، يعني لا تستهن بنفسك، لا تحقر نفسك. وسيأتي معنا في هذه المقدمة خاصة أكثر الدارمي من ذكر الآثار في هذا الموضوع وعدم استهانة الإنسان بما يتعلمه، لأنه قد يحتاج إليه كما في الأثر الذي بعده. وأيضا فيها النهي عن التنطع في السؤال أو العلم أو التنطع في الأمور كلها، وفيها النهي عن التعمق في المسائل، وفيها النهي عن البدع، والبدع كل ما أحدثه الإنسان مما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، وأن التعمق في الأمور قد يؤدي بالإنسان إلى المشقة أو الوقوع في الحرام، وجاءت في ذلك أحاديث كما ذكرنا قبل قليل. وفيها أن المسلم مطالب باتباع ما كان عليه السابقون من السلف، فكل خير في اتباع من سلف، وذلك يقول ابن مسعود هنا عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق. نعم، ولعلنا نختم بالأثر القادم. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة. هذا الأثر كسابقه فيه الانقطاع، لأن أبا قلابة لم يدرك أبا مسعود رضي الله عنه، ورواه جمع من العلماء كلهم عن أيوب به، رواه ابن بطة ومعمر والمروزي واللالكائي وغيرهم، لكن له حاله حال الأثر السابق بأن له شواهد، له شواهد كما سيأتي معنا. قال عن أبي قلابة قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، يعني يموتون، يعني يموتون. قال عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، يعني يفتقر إلى هذا العلم الذي تعلمه، أو يفتقر إلى ما عنده، يفتقر الناس إلى ما عنده، يحتاج الناس إليه. وقال إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه، يعني رموه وألقوه وتركوا العمل به، وراء ظهورهم، يعني وراء ظهورهم إشارة إلى ترك العمل، كما ترمي ما لا تريده ترميه خلفك وتتركه وتذهب. قال فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. هذا أثر عظيم فيه مسائل كثيرة، فيه الحث على العلم، على التعلم والمبادرة إليه. فيه أيضا ما ذكرناه أن موت العلماء وذهاب العلماء ذهاب للعلم، فيه أن لا يحتقر الإنسان نفسه في التعلم، لا يحتقر طالب العلم نفسه في التعلم، وأن يهيئ طالب العلم نفسه، فقد يحتاج إليه، أو قد يحتاج هو إلى هذه الأمور، لأنك قد تنزل بك نازلة تحتاج إلى مسألة ما يعني ينبغي عليك أن تفتي لنفسك. المطلوب منك أن أنت تعمل بما تعلمه، لا أن تسأل في كل مسألة، في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الوضوء، في الطهارة، في غيرها، المطالب أن تعمل بما تعلمته، فقد تفتقر إلى ما تعلمته، أو يفتقر الناس إليك. وهذا ما يمكن أن نقوله في مثل هذا الزمن، لا يهمكم ما ترون، ما قد ترونه من تصديد الناس وتزهيدهم في العلم الشرعي، فإنه قد يأتي زمان ما يديك، يأتي زمان يحتاج الناس إليك. حتى أولى العلماء الذين تعلموا من علوم الدنيا ما الله به عليم، وفاقوا البلدان العالم وفاقوا غيرهم، يحتاجون إلى من يعلمهم أمور دينهم. والناس أحوج ما يكونون إلى العلم عند انشغالهم بالدنيا، فلا ينبغي للإنسان، وهذا سيأتي معنا أثر في آخر هذا الباب وفي الأبواب القادمة، قصة ابن عباس رضي الله عنه وصاحبه، وفيها أيضا أن زكاة ما يتعلمه الإنسان هو بذله للناس، ويشتد أجره عند حاجتهم إليه، كما أن الصدقة في المسغبة أعظم أجرا. ولأن من المسائل هنا أنه شبه الحاجة للفتوى بحاجة الفقير إلى الطعام والمال، حاجة الناس إلى من يفتيهم بحاجتهم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إليه. فيها أيضا عدم الالتفات إلى المشوشين على الطريق، يقول لا تلتفت، لا ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، لا تنشغلهم بهم، لا يهمونكم، عليكم بالعلم، عليكم بالكتاب والسنة. فيها أيضا أن العلم لا يؤخذ عمن ترك اتباع الكتاب والسنة، وأن العلم لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. فيها أنه لا يمكن أن تحارب الأفكار المنحرفة إلا بالعلم، ذلك قال إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، يعني حاربوهم بالعلم، لن تستطيعوا أن تردوا شبهاتهم وفصاحة ألسنتهم وجدالهم إلا بالعلم. فيها النهي عن التبدع والتنطع، فيها النهي عن التعمق في السؤال أو في الأمور كلها كما سبق أن ذكرنا، وفيها أن العتيق خير، الأمر العتيق الذي كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته فيه خير، وذاك قال عليكم بالعتيق، وفي الأثر السابق وعليكم بالعتيق، يعني الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وطلنا عليكم اليوم. نكتفي بهذا القدر، وسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمؤلف الكتاب وشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يفرق بين حال تدافع الفتوى وحال كتم العلم، والسائل محتاج للجواب؟ هذه ذكرتها أنا في الكلام، قلت أن الإنسان العالم له حالتان: حالة الأولى أن يكون غير موكول إليه الفتوى، كان يكون في البلاد مفتي، أو يكون في البلاد أناس نصبوا للفتوى، فهنا يتدافع الفتوى ويحيله إلى غيره. لكن عندما لا يكون عنده إلا هذا العالم لا يجوز له كتم العلم، كما سيأتي معنا في حديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. فلها حالتان: إذا كان هناك، كان يكون في مجلس فيه علماء، أو في بلد فيه علماء، يقول سأل فلان، سأل العالم الفلاني، لا تسأل، موجود عندك سأله. لكن إذا لم يكن في البلد إلا هو، أين يذهب الناس؟ من يفتيهم؟ فإذا يكون عندئذ الجواب عليه فرض عين، بخلاف ما إذا كان ما يقول مكبورا أو مرؤوسا أو مكفوفا مكفيا بغيره ممن نصبهم الإمام للفتوى. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لو تذكر لنا بعض المواقف التي عشتم مع الشيخ ابن عقيل رحمه الله تعالى حتى نزداد حرصا على العلم. وهذا الكلام فيها طويل، لكن الشيخ رحمه الله تعالى مما يذكر له هنا عدم إظهاره لنفسه، يعني مما ما يمكن أن نذكره فيما يناسب هذا المقام، هو هو هو يعني بعض الناس لا يعلم أو لا يعلم سيرته أنه كان عضو إفتاء. لما توفي الشيخ محمد بن إبراهيم، أو في آخر حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كان الشيخ عبد الله بن عقيل أحد أعضاء الإفتاء، كان هو الذي يفتي الناس. ثم بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم سعى سعيا خفيا إلى أن ينتزع أو يترك هذا العمل، فشكلت لجنة قضائية عليا وضع فيها، فترك الفتوى. وبعض الناس يظن أنه بالعكس، بل هو كان من المفتين، ولكنه كان يحذر من أن يتصدر لهذا الموضوع، كان يحذر من التصدر لهذا الأمر. ذلك العلماء كانوا يقدرونه، الشيخ ابن عثيمين إذا جاء للرياض لا يمكن أن يأتي للرياض إلا ولا بد إما أن يفطر أو يتغدى عند الشيخ عبد الله بن عقيل. الشيخ ابن باز، شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، زاره أكثر من مرة، زاره، كان يزوره يعني باستمرار الشيخ عبد الله، ويعوده ويعاوده الزيارة الشيخ ابن باز. وأذكر مرة أني زرت الشيخ ابن باز مع شيخنا الشيخ راشد بن خنين، بعد أظن بعد عيد، قال الشيخ راشد بن خنين، هذا يعني هو بيني وبينه قرابة، فذهبنا إلى الشيخ ابن باز في منزله، فدخلنا في المكتبة وكنا ثلاثة، فقلت له أن الشيخ عبد الله يعني أجرى عملية جراحية، قال ما علمت عن ذلك. قلت له أنه سكن في بيت جديد، فقال تعال بكرة المغرب نذهب سويا أو بعد العصر. فصليت معهم العصر وذهبنا إلى الشيخ عبد الله في منزله الجد أول ما سكن فيه، وزاره الشيخ بن باز. ولما خرج الشيخ بن باز من عنده قال: أنا لا أدري ماذا أجازيك على أنك جعلت الشيخ عبد العزيز بن باز يزورني في المنزل. قلت هو متعود على زيارتك. فالشاهد أنه كان يعظم العلماء، وكان العلماء يعظمونه، ولكن كان يحاذر حذرا شديدا من أن يتبوأ للفتوى ما دام مكفيا من ذلك. كان حريصا على إعمار وقته بالعلم. هو عمل في القضاء أكثر من 40 سنة، ولما تقاعد عمل في 407 تفرغ للتعليم في بيته، كل وقته دروس بعد الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، ثم من الساعة 10 تقريبا ضحى إلى الظهر، بعد الظهر إلى قريب الساعة 2، بعد العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، من بعد العشاء إلى الساعة 9، 9:30، كلها دروس، يخرج طالب ويدخل طالب، لا يمضي إلا خصص يومين فقط لأسرته، يوم الجمعة ويوم الأربعاء. أما غيرها من الأيام فكل الأوقات دروس، انشغل بالعلم في آخر حياته، آخر تقريبا 20 سنة من حياته تفرغ وقرأت عليه كتب كثيرة، ما يرضى بأن أحد يتكلم عنده. وأذكر أنه زاره أحد الأشخاص من طلبة العلم رحمهم الله، من كان لهم مواقف جيدة، يعني هو زاره الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، وعرض عليه بعض المسائل العلمية وتناقش فيها، فلما خرج من المجلس إذا بأحد الموجودين يحاول أن يتكلم في الشيخ، فرغم يعني كبر سن المتكلم إلا أن الشيخ قال له اسكت، وقال القارئ اقرأ، مع أنه ما كان من عادته أن يأذن بالقراءة في المكان الذي يعني يكون فيه، إلا إذا ذهب غالب الموجودين لم يبقى إلا من سيقرأون الكتب. فالشاهد أنه ما كان يرضى في مجلسه أن يتكلم في أحد كائنا من كان، مجلسه مجلس علم ووقار رحمه الله، وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وعلماء المسلمين أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في بلدنا لا يوجد مفتي ولا عالم، فمن يجيب على مسائل الطلاق؟ يجيب على مسائل الطلاق الذي تستفتونه في الأمور الشرعية، أو سؤال أقرب عالم. والآن يعني هم لماذا لا يفتون في مسائل الطلاق؟ ليس يعني لأنه يترتب عليها فرقة بين الزوجين، ويترتب عليها أيضا هي مبنية على أساس النكاح في البلدان هذه كيف يكون، فكل بلد أعرف بمن يفتيهم فيه. إذا لم يكن عندكم من يفتي فتبحثون عن من يفتيكم في أقرب البلدان، أو بالاتصال. الآن وسائل الاتصال سهلت كل يعني طريق لسؤال العالم. لكن إذا كان العالم الذي تفتيه يعرف تفاصيل المسائل أو هذه المسائل، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم المشاركة في المسابقة القرآنية في الدول العربية والإسلامية؟ نريد نصيحة منكم، بارك الله فيكم. أبدا، لا حرج فيها، لا يظهر لي فيها حرج، بالعكس، إلا هي من عمل الخير ومن المبادرة إلى الأعمال الصالحة، ومن المحفزات لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني قصده أن فيها جائزة، الجائزة هذه لا حرج فيها، وليست من طلب القرآن أو طلب المال بالقرآن، لا، بل هي من المنافسة في العلم الشرعي. والعلماء نصوا على أن من ما يدخل في جواز المسابقة العلم الشرعي، التسابق في العلم الشرعي، ومن أعظم التسابق فيه حفظ القرآن والتميز فيه، ولا أرى فيها حرجا، لا أرى فيها حرجا، بالعكس، إلا هي مدعاة للفخر أن يهتم الناس بكتاب الله عز وجل، وأن يكون بينهم مثل هذا التنافس العظيم. ولا زلنا نرى مشايخنا وعلماءنا يعني يحضرون هذه المجالس. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، أنا حضرت يعني أكثر من يعني احتفالات ومناسبة التي تقيمها الجمعية تحفيظ القرآن في الرياض، كانت لا تقيم الحفل إلا بحضوري رحمه الله، حضور الملك سلمان ذاك وقت كان أمير الرياض، هما الشخصان اللذان يحضران الحفل الختامي لتكريم المتفوقين في حفظ القرآن. وكانت هناك جوائز محددة، وكان أمير الرياض الذي هو الملك سلمان لابد أن يعطي كل فائز ساعة يد، وعندي ساعة يد إلى الآن عليها شعار الإمارة وكسوة لثوب وما نسميه نحن شماغ، أبدا كل سنة. ولو كان يعني كانوا بالعكس يحثون عليه، والشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين كان هو رئيس جمعية تحفيظ القرآن في عنيزة، هو الذي يعني يحضر مثلها أو يحث على مثل هذه الأمور، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الإجابة على الأسئلة التي أعلمها عندما أسأل عنها مباح أم أتوقف؟ مثلا إذا سئلت عن السنة في رواتب الصلاة ونحو ذلك. إذا كان الإنسان يعلم، إذا كان الإنسان يعلم، فرق بين المسائل العلمية هو الاستفتاء. الاستفتاء هو أن يستفتي الإنسان في الغالب عن مسائل خاصة به، مسائل خاصة. أما المدارسة العلمية يعني التي تدخل من باب المدارسة العلمية مما هي أشبه ما يكون من المعلوم من الدين بالضرورة، فهذه لا تدخل في الفتوى، ويجوز له أن يجيب عنها. ما هي السنة الرواتب؟ هل أصلي السنة الرواتب الآن أم لا؟ ثم إن الفتية أيضا قد تكون واجبة لضيق الوقت. كان يسألك شخص الآن يقول لك أنا أصلي السنة الراتبة وبعد العصر أم لا، تقول له راح أسأل المفتي؟ لا يمكن، تقول له لا ما يجوز أن تصلي ما دمت تعلم أنه أن هذا وقت نهي وأنه ليس فيه سنة راتبة، تقول له لا يجوز، لأن هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأنه أيضا مما لا يمكن تصور إحالة الفتوى فيه. ولهذا يحمل عليه كراهيتهم أو ظهور الكراهية عليهم بالفتوى، يعني أنني كأنني ابتليت بأن لا تجد غيري في هذا الموضع تستفتيه أو تسأله هذا السؤال. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم تحفيظ القرآن وأحكام التلاوة وغيرها للتلاميذ صبيحة الجمعة لعدم وجود وقت بسبب الدراسة المكثفة في المدارس؟ لا حرج فيها. النهي إنما نهي عن التحلق يوم الجمعة، التحلق الذي يكون في بعض المساجد الذي يمنع، يعني يكون قبل الجمعة موجود. أنا رأيته في بعض دول أفريقيا قبل يوم قبل صلاة الجمعة يكون هناك حلق، إما يقرأوا القرآن أو يتدارسون، لأنها تعطلهم أو تشغلهم عن خطبة الجمعة. لكن أن يكون هناك درس فجر الجمعة تعليم للقرآن لا حرج فيه. الشيخ عبد الله بن جبرين شيخنا رحمه الله كان عنده مجلس يوم الجمعة ما ينتهي إلى الساعة 7 صباحا، دروس تقرأ عليه الكتب. وشيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل مثل ما ذكرت لك يوم الجمعة مخصص لقراءة تدارس القرآن مع أبنائه وأبناء أبنائه، فسواء لم تجد إلا هذا الوقت أو وجدت غيره. ولا ينبغي تعطيل يوم الجمعة عن الذكر، لكن لا يؤدي ذلك، إنما نهى العلماء عنه وورد النهي عنه لئلا يؤدي ذلك إلى الانشغال عن صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة المطلوب فيها المبادرة. من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكان ما قرر بدنه، فما دام لا يشغلهم عن الذهاب إلى الجمعة فلا حرج فيه. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يسأل صاحبه عن ثقب الأذن أكثر من ثقب لغرض التجمل وتركيب أكثر من حلقة، فهل ذلك جائز أو حلقة؟ أما ثقب الأذن للمرأة لأجل لبس الحلق فالظاهر الله أعلم أنها جائزة، لأنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثقبها أكثر من ثقب أنا لا أعلم عنها، لأني أخشى أن يكون فيها تشبه، خاصة ثقبها من أعلى ومن أسفل، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث، ويعني مسألة ما يذكره الفقهاء من قولهم يباح للمرأة من الحلي ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن. ما المقصود بالعادة هنا؟ قد يكون يعني هل العادة يعني تلبس ذهب على كل جسمها أو تلبس ذهب، أو هل يعتبر هذا أيضا يدخل في صورها أن تضع حلقا في كل موضع في أنفها؟ يعني عندنا في بعض لازال بعض النساء تضع حلقة في أنفها تخرق أنفها فيوضع في حلقة. الآن وصلوا إلى أنهم يضعون يخرقون شفاههم، وصلوا إلى أنهم يخرقون أهداب عيونهم، أجفان عيونهم، ويضعون فيه حلقة أو يضعون فيه أيضا في عيونهم نوع من الحلي اللماع فهذا يعني أنا متوقف ما يعني ما أدري عنه عن حكمه، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث ونظر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم شيخنا. لا أدري شيخنا هل يسمح وقتكم بعرض سؤالين وردا بعد أن ختمنا؟ يلا عطنا إن شاء الله. إن شاء الله. يسأل صاحب السؤال الأول: ما حكم من يؤجر محلا لبائع الذهب؟ هل أخذ بدل الإيجار جائز، خاصة وأننا نعلم أن معظم تجار الذهب يتعاملون بالربا؟ لا يجوز، ما هذا غالب وما غالب ما لو دخل الإنسان في هذا الموضوع لما عمل في التجارة. لا حرج من بيع، من تأجير الإنسان محله أو دكانه أو دكانا بناه على من يبيع، على تاجر الذهب، ما دام أن أصل تجارته مباح، أصل تجارته مباح. ويعني البحث عن هل كل تعاملاته حلال أم حرام، ما أرى أنا فيها أنها مناسبة. لا، الأصل الجواز، الأصل في ذلك الجواز، إلا إذا علم يقينا أن هذا المحل كل تعاملاته ربا، كان يكون محل قمار أو نحو ذلك، هذا نقول هنا لكل حادث حد، نقول الحكم يختلف، لكن الأصل هو جواز ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم هذه المرة بهذا السؤال من هذه السائلة التي تسأل عن حكم خصلة الشعر. ما معنى خصلة الشعر؟ خصلة الشعر؟ نعم، يعني هكذا كتبت ما أدري والله، لعلها توضح السؤال ونجيبها إن شاء الله في المجلس القادم. ما أعرف ما معنى خصلة، لأن هذه الأمور هذه من ضمن المسائل المهمة، أن تختلف عادات النساء وفهمهم وتوصيفهم لمثل هذه الأمور، النساء الرجال والنساء. فخصلة الشعر عندنا هنا غير خصلة الشعر، أو هذه اللفظة تطلق عندنا هنا في المملكة السعودية على غير ما يطلق عندكم، فلا بد من إيضاح ما هي الصورة المسؤول عنها ليمكن الجواب عنها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، والحمد لله رب العالمين.